بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديث عبد الله بن الزبير رواه مسلم ليس فيه لا يحرفه. وأما القول بأن زيادة الثقة تقبل مطلقا هذا فيه نظر، وهذا الذي اشتهر عند الأصوليين ومن تأخر من أهل الحديث لم يقبل الزيادة مطلقا، ولكن هذا فيه نظر كما تقدم. وطبعا حديث عبد الله بن الزبير رواه مسلم ليس فيه لا يحرفه، ولكن عدم التحريف هذا جاء عند النسائي، وهي ايضا زياده من طريق ابن عجلان اللي عند النسائي. ولكن هالزياده طبعا في صحتها نظر، ولكنها اقوى من زياده زايد بن قدامه، لان ابن عجلان ما خالف الا ثلاثه تقريبا او اربعه، اما زائدة فخالف جمع نحو أكثر من عشرة، فالأقرب عدم التحريف، والأمر في هذا واسع. قال: والالتفاف يمينا وشمالا في تسليمه. نعم، هذا من السنة، ثم جاء في ذلك الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم عن يمين التفت يمينا، وإذا سلم عن شمال التفت يسارا. قال: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفاف. و المقصود بذلك أن عند الالتفات على اليسار يلتفت أكثر حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر، بينما في اليمين حتى يرى بياض خده، لكن في الأيسر يرى بياض خد الأيمن والأيسر، زيادة في الالتفات. هذا معنى وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يعني في الزيادة في الالتفات. ولكن هذا لا أعرف أنه يصح، وإنما هذا جاء في حديث عمار بن ياسر الذي رواه بن صاعد، هو يحيى بن محمد بن صاعد، ولا أعلم أنه يصح. طبعا ذكره ابن قدامة ولم يذكر إسناده، ولم يذكر إسناده، ولا حديث الصحيح الكثيرة اللي في الصحيح في السنة ليس فيها تفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، ليس فيها ذلك. فالأقرب أن الالتفات يكون في اليسار مثل في اليمين، هنا ما في فوق بينهما في هذه الناحية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما سجود السهو، فقال أحمد: يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أشياء. وأما سجود السهو، فقال أحمد: يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد وسلم، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين فلم يتشهد. قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث خمسة، يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة. وسجود السهو يشرع للزيادة والشك في فرض ونفل، إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه، وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلا، وسهوا يسجد له، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه الإمام مسلم. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم، ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع، ولا يرجع إن نفذها واحد إلا أن يتيقن صوابه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين، ولا يبطل الصلاة عن عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وآله وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها، وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكلام الذي قرأناه قبل قليل، ذكر ما يتعلق بالسهو في الصلاة، ومناسبة هذا واضحة، وذلك أن المصنف رحمه الله تعالى عندما ذكر صفة الصلاة، وقد تقدم لنا هذا فيما سبق، وذكر أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، بعد أن ذكر ذلك كله ناسب أن يذكر ما يتعلق بالسهو الذي يحصل في الصلاة، وذلك أن الإنسان كثيرا ما يحصل له سهو في الصلاة، إما نسيان وإما شك في صلاته فيشك صلى ثلاث أو أربع، أو ينسى ركن أو أكثر من الصلاة، أو ينسى واجب من واجبات الصلاة وهكذا. فناسب أن يذكر المصنف بعد أن ذكر الصلاة وبين صفة الصلاة، ناسب أن يذكر ما يتعلق بأحكام السهو، وذلك أن الإنسان كما تقدم يعرض له كثيرا السهو في صلاة. فإذلك المصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق بهذه القضية وهذه المسألة. وسجود السهو واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر به كما سوف يأتي في الأحاديث. فسجود السهو هذا واجب عندما يقع الإنسان في سهو في صلاته أو في شك في صلاته، فيجب عليه أن يسجد للسهو. وسوف يأتينا الأحاديث التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام والتي فيها أنه سجد عليه الصلاة والسلام عندما حصل له ذلك. قال رحمه الله: أما سجود السهو فقال أحمد، أي الإمام أحمد رحمه الله، يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء، أي أنواع السهو أو الخطأ الذي حصل له عليه الصلاة والسلام في صلاته. إن هذه تنقسم إلى خمسة أقسام أو خمسة أنواع. وأما الأحاديث التي جاءت فهي كثيرة فيما يتعلق بالسهو. قال: سلم من اثنتين، وهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق على صحته، أن الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى صلاة العشي، في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، أنه سلم عليه الصلاة والسلام عن ركعتين، ثم بعد ذلك نبه عليه الصلاة والسلام، فأتى بما بقي له عليه الصلاة والسلام، ثم تشهد وسلم، ثم بعد ذلك سجد للسهو. قال: وسلم من ثلاث فسجد. أيضا جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سلم من ثلاث ركعات، وذلك في صلاة العصر أيضا، فسجد عليه الصلاة والسلام عندما نبه على ذلك، أتى بما بقي له وكان الباقي له ركعة، ثم سجد للسهو، ثم عفوا تشهد، ثم سلم، ثم سجد للسهو. نعم. وحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه الذي يبدو أنه هو حديث أبي هريرة، أو أن القصة قد رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ورواها عمران بن حصين أيضا رضي الله تعالى عنه، وهي في ما حصل له عليه الصلاة والسلام كما تقدم عندما سلم قبل أن يتم صلاته، وذلك في صلاة الظهر أو العصر على خلاف في ذلك. وهذا لا شك أنه لا يؤثر، إنما المقصود هو بيان حكم هذه القضية والمسألة. قال: وفي الزيادة، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا حصل له سهو في صلاته، فزاد عليه الصلاة والسلام وصلى خمس ركعات، صلى خمس ركعات كما جاء ذلك في الصحيح في حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خمس ركعات، ثم بعد ذلك سلم، فعندما سلم نبهه الصحابة إلى أنه قد زاد في صلاته، فسجد عليه الصلاة والسلام للسهو بعدما سلم، فعندما نبه سجد عليه الصلاة والسلام للسهو، فهذا في زيادة في الصلاة، والذي تقدم أنه نقص من الصلاة. قال: وفي الزيادة والنقصان. طبعا النقصان هو الذي تقدم، النقصان الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين: نقصان لبعض أو كان الصلاة، وذلك كما تقدم لنا في حديث عمران بن حصين وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عندما سلم من ركعتين أو من ثلاث ركعات، فسجد عليه الصلاة والسلام بعدما حصل له هذا، وكان قبل أن يسجد طبعا أتى بما بقي له سواء كانت ركعتين أو ركعة. فهذا فيما يتعلق بأركان الصلاة، نقصان من أركان الصلاة، وكان ذلك ركعتين أو ركعة. والنوع الثاني هو أنه ترك واجبا من واجبات الصلاة، ترك واجبا من واجبات الصلاة، لم يترك ركن وإنما ترك واجبا، وذلك عندما ترك التشهد الأول، فأتم عليه الصلاة والسلام صلاته وقبل أن يسلم سجد للسهو ثم بعد ذلك سلم، كما جاء في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة وهو مقرر في الصحيحين. فهذا النقصان الذي حصل له عليه الصلاة والسلام في صلاته. وقد تقدم لنا فيما سبق أن الصلاة لها أركان، لها واجبات ولها سنن، لها أركان واجبات ولها سنن، وأن هذه الأركان والواجبات والسنن كل واحد منها ينقسم إلى قسمين، إما أركان قولية وإما أركان فعلية، إما أركان قولية وإما أركان فعلية، ويعني الأركان إما قولية وإما فعلية، وكذلك الواجبات وكذلك أيضا السنن. والذي أيضا يدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ترك واجب لم يرجع إليه بل أكمل صلاته، ولكنه عندما ترك أركان في الصلاة أتى بهذه الأركان التي تركها وسجد بعد ذلك للسهو. أما عندما ترك واجب فإنه لم يأتي به مطلقا وإنما سجد للسهو، فدل هذا على المغايرة ما بين أفعال الصلاة، وأن بعض هذه الأفعال لا بد من الاتيان بها حتى لو نفيها الإنسان وسهى عنها، وأنه حتى تصح له صلاته لا بد أن يأتي بها ثم بعد ذلك يسجد للسهو، وأن هناك أفعال لو تركها لا يلزمه أن يأتي بها ولكنه عليه أن يسجد للسهو. فكما تقدم عندما ترك التشهد الأول لم يأتي وإنما سجد للسهو. قال وقام من اثنتين فلم يتشهد. وهذا هو حديث عبد الله بن مالك بن بحينة. قال الخطابي وهو حمد بن سليمان المعروف بالخطابي وهو من كبار أهل العلم في زمانه رحمه الله، من كبار الفقهاء في وقته، له مؤلفات كثيرة، وفي عام 88 300 نعم لعله حمد بن سليمان الخطابي، طبعا قيل أحمد لكن الصواب أنه حمد. قال المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه له حديثان في السهو. قال وأبي سعيد، هذا حديث ثالث، حديث أبو سعيد سوف يأتينا بإذن الله في الشك في الصلاة، سوف يأتينا في الشك في الصلاة. قال وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة كما تقدم عندما سهى الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر أو العصر وسلم على ركعتين، فعندما نبه أتى بركعتين الباقيتين كما تقدم. قال وابن بحينة وكما تقدم، وذلك عندما ترك التشهد الأول. قال وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل. سجود السهو يشرع لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهذا يفيد أن ليس كل سهو يحصل للإنسان في صلاته يشرع له سجود السهو، ليس كل سهو يحصل الإنسان في صلاته يشرع له سجود السهو، وإنما يشرع هذا السجود لأشياء خاصة، لأشياء معينة في الصلاة، وليس كل سهو يحصل للإنسان يشرع له سجود السهو. يعني مثلا لو تكلم الإنسان ناسيا لا يشرع له سجود السهو، هذا نسيان يحصل له في صلاته. أو مثلا لو نام الإنسان مثلا في صلاة غفل فأيضا هذا لا يشرع له سجود السهو. أو مثلا لو تعمد إنه مثلا يمشي في صلاته فهذا أيضا لا يشرع له سجود السهو. وهذا التعمد إن كان شيء كثير وكبير هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، وهذا سوف يأتينا فيما بعد بمشيئة الله. المقصود أنه ليس كل سهو يحصل للإنسان في صلاته يسجد له أو يسجد سجود السهو في هذه الحالة، وإنما في أشياء خاصة أشياء معينة هي التي يشرع لها سجود السهو. وسوف يأتي أيضا في مشيئة الله فيما بعد أن السنن عندما يتهى عنها المصلي فإنه أيضا لا يشرع له سجود السهو. يعني مثلا لو أنه جهر في صلاة سرية أو أسر في صلاة جهرية لا يشرع له في هذه الحالة سجود السهو. وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يسجد للسهو، وكان ذلك في حضرة الصحابة رضي الله تعالى عنه. المقصود والشاهد من هذا أن ليس كل سهو يحصل الإنسان في صلاته يسجد له، لا، وإنما هذا السهو في أشياء خاصة. فإذا علمنا أن السهو في الصلاة الذي يشرع له سجود السهو أنه في أشياء خاصة، وأن هناك قسم آخر من السهو لا يشرع له سجود السهو، وكما ذكرت قبل قليل. قال المصنف رحمه الله: يشرع للزيادة والنقص، وقد تقدم لنا الزيادة، وهذه الزيادة التي يشرع لها سجود السهو تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وقبل ذلك أن الزيادة تنقسم إلى قسمين: زيادة يشرع لها سجود السهو وهو المقصود هنا، وزيادة لا يشرع لها سجود السهو. وهذا كما ذكرت قبل قليل، لو أنه تحرك في صلاته هذه حركة زائدة على الصلاة، هذه لا يشرع لها سجود السهو. وكما ذكرت صلاته فهذا لا يشرع له سجود السهو، ولو تعمد هنا تبطل صلاته. فالزيادة في الصلاة على قسمين: قسم يشرع له سجود السهو وهو المقصود هنا، وقسم لا يشرع له سجود السهو. والذي يشرع له سجود السهو ضابطه ما كان من جنس الصلاة، ما كان من جنس الصلاة، يزيد سجدة، يزيد ركعة وما شابه ذلك. الزيادة التي يشرع لها سجود السهو تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يزيد كما ذكرت ركن فأكثر، كأن يزيد سجدة أو يزيد أكثر من سجدة، يزيد ركن الصلاة مثلا في صلاة الصبح يأتي بركعة ثالثة سهوا، أو في صلاة الظهر يأتي بركعة خامسة سهوا، وهكذا. فهذا القسم الأول أن يزيد ركن فأكثر. القسم الثاني أن يزيد واجب فأكثر، كأن يجلس للتشهد بعد الركعة الأولى يظن أنها الثانية، أو يجلس للتشهد بعد ركعة الثالثة مثل يصلي صلاة رباعية فيسجد للسهو، سجد في الثانية وقام جلس بعد الركعة الثالثة بعد أن أدى بالسجود في الركعة الثالثة ظن أنه في الركعة الرابعة فأتى بتشهد. هذا هنا زاد واجب من واجبات، زاد عفوا فعل يعتبر من واجبات الصلاة، لكن أتى به في غير محله، وإنما كان ذلك زيادة وقع سهوا منه. وإما أن يزيد زيادة هي ليست من الأركان ولا من الواجبات، وإنما هي من السنن والمستحبات، وإنما هي في الأصل من السنن والمستحبات. فالزيادة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. طبعا التي يشرع لها سجود السهو هو القسم الأول والثاني، عندما يزيد ركعة، عندما يزيد عفوا ركن فأكثر، أو عندما يزيد واجب فأكثر، وهنا يشرع له أن يسجد للسهو. قال: والنقص أيضا مما يشرع له سجود السهو هو أن ينقص من صلاته، وهذا النقص أيضا على الأقسام التي ذكرناها قبل قليل. ينقص ركن فأكثر كما حصل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سجد، عندما عفوا سلم ركعتين كما ذكرنا قبل قليل، أو عندما سلم من ثلاث ركعات فبقي له ركعة، نعم. وإما أن ينقص واجب من واجبات الصلاة كما أيضا حصل له عليه الصلاة والسلام في حديث ابن بحينة عندما ترك التشهد الأول فهذا أنقص واجب من واجبات الصلاة، أو عندما ينقص سنة من سنن الصلاة وذلك في صلاة جهرية ولم يجهر، فهنا حصل منه نقص في صلاته وذلك في سنة من سنن الصلاة، وهذا القسم كما تقدم لا يسجد فيه للسهو. فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه لا يسجد للسهو، والدليل على هذا ما حصل لعمر رضي الله عنه كما رواه البيهقي. فحصل ذلك لعمر رضي الله عنه فلم يسجد للسهو، وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: وشك في فرض ونفل. الشك الذي يحصل الإنسان في صلاته، هذا الشك أيضا على الأقسام التي ذكرناها، إما أن يشك في ركن ولا في واجب ولا في سنة، وهذا الشك إما أن يكون إما أن يحصل له تبديع، يعني شك أن سجد السجدة الثانية ولا ما سجد، فترجح لديه أنه سجد، أو شك هل صلى ثلاث أو أربع وترجح لديه مثلا أنه صلى أربع. والقسم الثاني الشك الذي يكون بدون تبديع، لا يدري صلى ثلاث ولا أربع، لا يدري السجد السجدة الثانية مثلا، وإلا لم يسجد ولم يترجح لديه شيء، فهذا شك بدون توجيه. ودليل هذا التقسيم أو الداعي لهذا التقسيم هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام غاير ما بين هاتين الحالتين المتقدمتين، غاير ما بين عندما الإنسان يترجح له شيء يشك ويترجح له شيء، وبين أو عندما يشك ولا يترجح له شيء، فغاير بينهما عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه البخاري، الحديث كما تقدم أبو عليم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صلى خمس ركعات فقيل له أزيد في الصلاة، قال: ما زدت في الصلاة عليه الصلاة والسلام، أو لم يزد في الصلاة؟ فقيل له: صليت خمس فسجد للسهو. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري فانصلى فليزني على ما استيقن. إذا زاد أحدكم في صلاته، أو عفوا إذا شك أحدكم في صلاته فليزني على ما استيقن، وليسجد وليتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسجد للسهو. فأمر عليه الصلاة والسلام أو دعانا إلى أن نسجد بعد التسليم، بعد التسليم أمرنا أن نبني على ما ترجح لدينا، ثم بعد ذلك نبني على هذا الذي ترجح، إن كان أربع ركعات شكينا ثلاثة أو أربع وترجح أنها أربع جعلناها أربع، ثم نتشهد نكمل الصلاة، ثم يسجد الشخص بعد ذلك كما جاء في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما عندما الإنسان لا يترجح له شيء فهذا جاء في حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، جاء من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاث أو أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن ثم يسجد قبل أن يسلم، ثم يسجد قبل أن يسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا في حديث أبي سعيد الخدري أمر عليه الصلاة والسلام بطرح الشك والبناء على اليقين، إذا شكت في ثلاثة وأربع لا شك أن اليقين ثلاثة، هذا تقطع به تجزم به، وإذا شكت أنك سجدت ولا ما سجدت لا شك أن اليقين أنك لم تسجد. فأمر عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة بطرح الشك والبناء على اليقين، والبناء على اليقين هو معناه التبني على الأقل، لأن الأقل هو المقطوع به، الأقل هو المقطوع به، وبعد ذلك تكمل ما بقي لك من صلاتك، ثم بعد ذلك تسجد للسهو قبل أن تسلم، تسجد للسهو قبل أن تسلم. فالجمع وجه الجمع بين حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما هو على ما تقدم، إن حديث ابن مسعود أمر بالبناء على ما ترجح لديه، حديث أبي سعيد أمر بطرح الشك. وهذا ما يحصل للإنسان، أحيانا يحصل للإنسان توجيه فيعمل بحديث ابن مسعود، وأحيانا لا يحصل له توجيه ما يدري ما تبين له الراجع ثلاث مثلا أو أربع. وهنا يعمل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. إذن الشك على قسمين، إما شك مع التوجيه وإما شك بدون توجيه. فالشك مع التوجيه يسجد بعد السلام، والشك بدون توجيه يسجد قبل السلام. قال في فرض ونفذ، يعني إذا حصل له هذا الشيء الذي تقدم وهو زيادة ولا نقص ولا شك، سواء كان ذلك في صلاة مفروضة أو كان ذلك في صلاة نافلة، في كلا الحالتين يشرع له السجود، في كلا الحالتين يشرع له السجود. وأنه لا خوف في هذه الحالة أو في هذه القضية والمسألة وهي سجود السهو، لا خوف بين صلاة مفروضة أو صلاة نافلة، ما في خوف. أنتم تعلمون أن الأصل ما ثبت في الفريضة يكون في النافلة إلا لدليل خاص، فأحيانا النافلة تتميز عن الفريضة بأشياء، كما أن الفريضة تتميز عن النافلة بأشياء، فهناك فروق عديدة ما بين الفريضة والنافلة. بعض أهل العلم أوصل هذا الفروق إلى نحو أكثر من 20 أو نحو 30 فرق. يعني من ذلك أن الفريضة لا بد على الإنسان أن يصلي وهو قائم إن كان مستطيعا، بخلاف النافلة، النافلة مخير بين أن يصلي وهو قائم أو يصلي وهو جالس. وأن النافلة في حالة السفر يشرع للإنسان أن يصليها وإن كان لغير القبلة، يصلي على حسب ما توجه إليه في سفره، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. بخلاف الفريضة فإنه لا بد أن يستقبل القبلة إلا في حالة الخوف، فهنا نعم في صلاة الخوف. وكذلك أيضا مثلا أن النافلة ممكن أن تصلى في السفر والإنسان راكب، بخلاف الفريضة فإنه لا بد أن يكون مستقرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على دابته في السفر. فالمهم أن هناك فروق ما بين الفريضة والنافلة، لكن في مسألة السجود سجود السهو لا فرق ما بين الفريضة وبين النافلة، بل هما سواء في ذلك. قال إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه. نبه المصنف رحمه الله إلى قضية مهمة، وهو أن الإنسان قد يكثر عنده الوسوسة في صلاته، يكثر عنده الشك في صلاته، يكثر عنده إن يظن أنه ترك ركعة، ترك سجدة، ترك واجب من واجبات الصلاة. ففي هذه الحالة عندما يكثر هذا الشيء عنده يكون هذا وسواس، يكون هذا دليل على أن هذا الأمر وسواس وقع فيه وحصل عنده. إلا إذا تبين أن هذا ليس بوسواس وإنما بسبب غفلة ونسيان، كان يكون كبير في السن فقد يكثر عند مثل هذا الشيء، فهذا لون آخر، هذا حكم كما تقدم. أما إذا كان هذا ليس من هذا القبيل فهذا دليل على أن هذا وسواس من الشيطان. ولا يخفى أن الوساوس كثيرا ما تعرض للإنسان، سواء كان في صلاته أو كان ذلك في طهارته أو باقي العبادات، وبالذات فيما يتعلق بالطهارة والصلاة، بالذات فيما يتعلق بالطهارة وبالصلاة، فإن هذا الشيء يكثر، فإن هذا الشيء يكثر كما هو معلوم. والشيطان لا يخفى أنه حريص على أن يبطل صلاة الإنسان أو يشكك في صلاته أو يثقل عليه الصلاة ويثقل عليه الطهارة. فإذا ما استطاع أن يأتي إليه من طريق الشر، وذلك بأن يدعوه إلى المعاصي، يأتي إليه من طريق الخير بزعمه، فيقول تركت رأسك ما مسحت عليه، ولا وضوءك انتقض، ولا زدت، ولا نسيت، ولا كذا وكذا، حتى يجعله حتى تصير العبادة عفوا عليه ثقيلة، أو الطهارة تكون عليه ثقيلة وهكذا. ولكن بعض الناس في الطهارة قد يجلس وقت طويل حتى يتوضأ بزعمه، وأحيانا قد يجلس ساعة وساعتين وما شابه ذلك. ولا شك أن هذا من الشيطان، لا شك أن هذا من الشيطان. ولا يجوز للإنسان أبدا أن ينقاد إلى ما يمليه عليه الشيطان، وأحيانا حتى يجعله يعني يتصور أشياء خلاف العقل. يحكى أن أبا الوفاء بن عقيل رحمه الله جاء إليه شخص وقال إني أدخل الماء وأظن أني مغتسل، فقال أنت مرفوع عنك القلم. قال لما مرفوع عني القلم؟ قال لأنك تدخل الماء وتظن أنك مغتسل، وهذا فعل المجانين، هذا ليس فعل العقلاء. فأحيانا الوسواس يستمع بالإنسان حتى يجعل يتخيل أشياء خلاف العقل وخلاف الحس والواقع. فعلاج هذا بأن يستعيد الإنسان من الوساوس ويسأل ربه عز وجل أن يبعد عنه الوساوس. والأمر الثاني أنه لا ينقاد خلف هذه الوساوس، لا ينقاد أبدا خلف هذه الوساوس، فإذا انقاد خلفها يبدأ معها الشيء يسير ثم يزداد ثم يزداد وهكذا إلى أن يصبح هذه الوساوس أو تصبح هذه الوساوس كثيرة وكبيرة. تبدأ في الأول شيء يسير أو يبدأ هذا في أمور يسيرة ثم تصبح هذه الأمور أكثر وأكبر. فعلى الإنسان أن لا ينقاد. من أهم ما يعالج به أمثال هؤلاء أنهم لا ينقادون خلف هذه الوساوس، ولا شك إذا أرادوا أن يصححوا طهارتهم أو صلاتهم أو أي عبادة من العبادات التي وقع فيها مثل هذا الشيء، فإذا أرادوا أن يصححوا هذه العبادة فلا ينقادوا خلف الشيطان، وإنما عليهم أن يتبعوا ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في حديث عبد الله بن زيد الثابت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه أن الرجل خيل إليه أن واحدة في الصلاة فقال لا ينقض، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينقض حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. ليس المقصود أنه لابد أن يشم ريح ولا يسمع صوت قد خرج منه، لا، وإنما المقصود حتى يتيقن، هذا هو المقصود، فإن تيقن فبها. ولذلك ذكر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال يعني حتى يجزم، حتى يكون جازما بأن هذا قد حصل له، يعني ترك ركعة ولا انتهى الوضوء ولا كذا، يقول حتى يجزم لابد عليه أن يحلف. إن وصل إلى درجة الحلف هذا يفيد أنه جازم، يعني بحيث يحلف أنه قد انتهى الوضوء ولا قد زاد مثلا ركعة ولا زاد مثلا سجدة. وقصد عبد الله بن مبارك أنه لا ينقاد خلف الوساوس حتى يتيقن، حتى يجزم. وهذا كما تقدم دل عليه، دلت عليه النصوص كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. ولذلك جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثم قال من زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. والحديث رواه أبو داود ورواه النسائي وغيرهم، قال من زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. فلا يجوز زيادة على ثلاث غسلات، فالزيادة في هذه الحالة لا تجوز. وجاء في حديث عمرو بن شعيب نفسه في هذا الحديث أن من زاد أو نقص، لكن كلمة نقص هذه غير صحيحة شاذة، وقد أنكرها الإمام مسلم رحمه الله، لكن باقي الحديث ثابت. فالوساوس على الإنسان لا ينقاد إليها ولا يتساهل فيها، يبدأ كما تقدم شيء يسير ثم بعد ذلك يزداد. وكثيرا ما تعرض هذه الوساوس للنساء، كثيرا ما تعرض هذه الوساوس للنساء، وبالذات ما يتعلق بالطهارة والصلاة وما شابه ذلك، والمرأة لضعفها فقد يتسلط عليها الشيطان، ولأنها تؤدي العبادة لوحدها في الأصل فأيضا يتسلط الشيطان عليه. ولذلك كل واحد يعلم من نفسه أنه إذا صلى لوحده، وذلك بأن تكون فاتتة الصلاة المفروضة فصلى لوحده، فتجد أنه أحيانا يسمو ويأتي للشيطان يقول زدت ولا نقصت وما شابه ذلك. لكن لو صلى مع الجماعة يكون بعيد عن مثل هذه الأشياء، يكون بعيد عن مثل هذه الأشياء. ولذلك إنما يأكل الذئب من الغنم القاطية كما جاء في الحديث، قال فيطرحه أي يطرح هذه الوساوس ولا يلتفت إليها. ومن القواعد أيضا في ذلك أن العبادة إذا انتهت ثم حصل له شك بعد نهاية العبادة فلا يلتفت لهذا الشك، لا يلتفت لهذا الشك إلا إذا كان هذا الشيء واقع حقيقة أو غلب على ظنه بحيث يكاد يجزم بهذا الشيء أو جزم، فنعم. أما مجوز وساوس فلا يلتفت. ووجه هذه القاعدة أن الإنسان إذا انتهى من عبادة لا يلتفت إلى الوساوس بعدها، أن هذا يحصل بفترة. الإنسان عندما ينتهي من الصلاة والعبادة ثم يتفكر فيها يشك هل مثلا أتى بأربع ركعات كانت تقصر الصلاة رباعية، أو هل أتى بالسجدة الثانية، أو هل جلس للتشهد، لأن كلما تباعد الوقت عن العبادة كلما نسي ما فعل في العبادة، كلما نسي ما فعل في العبادة أو بدأ يدخل عليه النسيان والشكوك، فبالتالي إذا لا يلتفت إلى هذا الشيء. لو كان هذا بالفعل واقع كان عرف هذا وهو في أثناء الصلاة، فبما أن إنما حصل له هذا الشيء بعد أن انتهى من صلاته إذن هذا دليل على أن هذا من الشيطان. فإذا لا يلتفت في مثل هذه الحالة إلا كما تقدم شيء مجزوم به. قال وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، يعني الوساوس أيضا حكمها بما يتعلق بهذه القضية أيضا مثل ما يحصل له في الصلاة، فكذلك في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة وباقي العبادات. لكن ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالطهارة، لأنه تكتب الوساوس، الوساوس في الطهارة تكتب على الإنسان، وبالذات مثلا فيما يتعلق بالنجاسة، هذا الثوب نجس ولا مو نجس، ولا كما تقدم بالطهارة، وبالذات يعني إذا الشيطان يقول ما مسحت على رأسك، ما يقول له يدك ما غسلتها، لأن يده يشوفه لكن رأسه ما يشوفه، فيأتينا من هذه الناحية، يأتينا من المكان أو الشيء الذي هو أضعف في حقه، فيأتينا من هذا القبيل. إذن لا يلتفت الإنسان إلى هذه الوساوس، وكما تقدم من أهم العلاج هو أن يدعو الله عز وجل أن يزيل عنه هذه الوساوس. والأمر الثاني كما تقدم أنه لا ينقاد خلفه، لا ينقاد، إذا انقاد خلفه خلاص يستمع بهذا الشيء حتى يستحسن، وبالتالي صار بذلك. قال فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت أي صلاته، كما تقدم لنا. قال فمتى زاد من جنس الصلاة، هذا يفيد أن الزيادات على قسمين، شيء من جنس الصلاة وهو الذي يشرع له سجود السهو، وشيء ليس من جنس الصلاة وهو الذي لا يشرع له سجود السهو. يعني كما تقدم مثلا الإنسان عندما يحك جسمه هذه زيادة لكن ليست من جنس الصلاة، فهذه لا يشرع لها سجود السهو، أو عندما مثلا يتكلم غافلا هذا أيضا زيادة، فهذا ليس من جنس الصلاة وبالتالي لا يشرع له سجود السهو. وفي هذه الحالة كان متعمد أو بعض الأشياء تؤدي إلى بطلان صلاة، كان يتعمد العقل ولا الكلام فهذا يؤدي إلى بطلان صلاة. قال قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا، الإنسان أحيانا يزيد أشياء متعمد لها، فهذه الأشياء التي زاد متعمد هذا على قسمين، شيء يؤدي إلى بطلان الصلاة وشيء ما يؤدي إلى بطلان الصلاة. الذي يؤدي إلى بطلان الصلاة هو أن يأتي من شيء يخالف جنس الصلاة بحيث يخالف الصلاة المشروعة، وذلك مثلا يسجد مثلا قبل أن يوقف، أو مثلا بدل السجود يجلس يغير جنس الصلاة يجعل بدل السجود الجلوس، فلا شك أن مثل هذا عند لا شك أنه يؤدي إلى بطلان صلاة، هذا لا شك أنه يؤدي إلى بطلان صلاة. وإنما الذي يشرع فيه السجود السهو عندما يفعل هذه الأشياء نسيانا، فهذا الذي يشرع له سجود السهو. قال وسهو يسد له لقوله عليه الصلاة والسلام إذا زاد رجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث إذا زاد رجل أو نقص في صلاته إذن عليه في هذه الحالة أن يسجد للسهو، فأمر عليه الصلاة والسلام بسجود السهو. والشاهد من هذا هو أمره عليه الصلاة والسلام بسجود السهو في هذه الحالة. قال ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، متى ذكر هذه الزيادة عاد إلى ترتيب الصلاة بدون تكبير. وصورة هذا مثلا عندما الإنسان يزيد سجدة، أو بالأحرى مثلا جلس للتشهد سجد سجده وجلس للتشهد، هنا زاد التشهد في غير موضع، فمن حين تذكر يعود إلى ترتيب الصلاة، يترك هذا الشيء الذي زاده ويرجع إلى صلاته بدون أن يكبر، بدون أن يكبر، لأن هذا الذي زاده الذي فعله ليس من أصل الصلاة، هذا الذي زاده ليس من أصل الصلاة، إذن هذا لا يشرع له تكبير، لأن هذا أشبه باللغو، أشبه بالشيء الذي ليس من الصلاة، فوجودك عدمه، وجود هذا الشيء الذي هو في الحقيقة مخالف للصلاة وجوده كعدمه. قال: وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها ولا يتكهن. إنسان في صلاة رباعية زاد خامسة، أو في ثلاثية زاد رابعة، أو في ثنائية زاد ثالثة، فهنا متى ما تذكر، حتى لو كان هو تذكر هو سوى رابع فيرجع، أو استكم قائم فيرجع، أو مثلا أتى بأكثر ركعة فأيضا يرجع في هذه الحالة. لماذا؟ لأن هذه الزيادة ليس لها أصل وغير مشروعة، فإذا عليها أن يتركها. وكذلك المأموم لا يتابع إمامه إذا علم أنه زاد في صلاته، المأموم إذا علم أن إمامه زاد في صلاته فهنا عليه أن لا يتابع. فما تقدم في صلاة الظهر زاد ركعة خامسة، لا يجوز أن يتابع في هذه الحالة، بل يتركه ويبقى يجلس ويتشاهد وينتظر الإمام حتى إذا انتهى. أما من هالزيادة الإجابة يظن أنها هي الأخيرة وهي ركعة رابعة فهنا وتسلم، فهنا بعد ذلك يسلم معه، فلا يجوز متابعة في هذه الحالة. نعم. قال: يقطع ويبني على فعله قبلها، على فعل الصحيح الذي قبل هذه الزيادة التي غير صحيحة، على فعل الصحيح الذي هو قبل هذه الزيادة التي هي ليست بصحيحة، التي زادها في صلاته وهي غير صحيحة، فيبني على فعلها السابق، وهذا كما تقدم يكون بركعة أكثر أو يكون في ركن من أركان الصلاة، فيرجع إلى ما قبل هذه الزيادة، لأن ما قبلها صحيح وما بعدها غير صحيح، فيرجع إلى ما قبلها. قال: ولا يتشهد إن كان قد تشهد. يعني إنسان مثلا زاد خامسا وكان قد تشهد في الركعة الرابعة، تشهد جلس تشهد في الركعة الرابعة، ثم بعدين حصل له شك ظن أن هذه هي الثالثة، فقام إلى ركعة خامسة يظن أنها رابعة، ثم تذكر أن هذه الزيادة وأنها غير صحيحة وأن صلاته كاملة قبل أن يقوم، فهنا ماذا يفعل؟ هنا يرجع ويسجد للسهو فقط. أما التشهد قد تشهد، التشهد صحيح، لكن بعد أن انتهى من التشهد ظن أن بقي له ركعة، ظن أنه أخطأ وأن هذه ركعة ثالثة، ثم عندما كما قلنا قام تبين له، وهنا يرجع ولا يتشهد لأن فعل السابق صحيح، ويسجد بعد ذلك للسهو. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يتشاهد إن كان قد تشاهد ثم سجد وسلم، ولا يعتد ركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، وإن كان إماما أو مفردا فنفاه اثنان لزمه الرجوع، ولا يرجع إن فيها واحد إلا أن يتيقن صوابه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرجع إلى قول باليدين، ولا يبطل الصلاة عمل يسير، كفتحه صلى الله عليه وآله وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها، وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به، وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وإن سلم عمدا قبل إتمامها بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها، وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، وإن قهقها بطلت اجتماعا لا يتبسم. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا في الدرس الماضي الكلام على بعض الأحكام التي تتعلق بسجود السهو، وتقدم ذكر الأحاديث التي هي تعتبر الأصول في هذه القضية وفي هذه المسألة وهي فيما يتعلق بالسهو، وتقدم كذلك أيضا ذكر أقسام سجود السهو، وإن كان هناك أيضا بقي بعض الأقسام أو بعض التقسيمات المتعلقة بسجود السهو. وقبل أن نأتي إلى ما بقي فيما يتعلق بهذا الباب من أبواب العلم وهو باب سجود السهو، نراجع بعض ما تقدم لنا كما ذكرت ذكر عدد الأحاديث التي تعتبر هي أصول لهذا الباب وهو سجود السهو. فكم هذه الأحاديث؟ نعم يا سلطان، نعم أحسن، 5 أحاديث. ما هي هذه 5؟ نعم أحسن، حديثان لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديث لأبي سعيد الخدري، وحديث لعبد الله بن مالك بن بحينة، وحديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. تقدم لنا كذلك أيضا ذكر الأفعال التي يفعلها الإنسان في صلاته، ذكر أقسام هذه الأفعال التي يفعلها الإنسان في صلاته إلى كم قسم تنقسم هذه الأفعال التي يفعلها الإنسان في صلاته فيما يتعلق بسجود السهو. نعم، هذا فيما يتعلق بالسهو. إما أن يسهى الإنسان عن ركن ولا واجب ولا مستحب، وهذا السهو إما أن يكون بزيادة بأن يزيد ركن في الصلاة أو يزيد واجب في الصلاة أو يزيد شيء هو يعتبر في الأصل سنة يزيد في الصلاة، يعني مثل القراءة، الجهر بالقراءة. فهذه أقسام السهو التي يقع فيها الإنسان، وهذا كله يرجع إلى إذا كانت هذه الأفعال من جنس الصلاة. فإن تقدم لنا أن الأفعال التي تتعلق بالصلاة هي على قسمين، إما أفعال ليست من جنس الصلاة وهي تتعلق بالصلاة أن الإنسان قد يقع منه وهو يصلي، هذا المقصود. فإما يقع من عند أفعال لا تتعلق بجنس الصلاة أو ليست من جنس الصلاة وهو يصلي، مثل ماذا هذه الأفعال التي ليست من جنس الصلاة قد تقع منه وهو في حال صلاة؟ نعم يا علي، نعم، يعني مثلا نعم الإنسان قد يقصر في صلاة أو يتكلم في صلاة أو يأكل في صلاة وما شابه ذلك، هذه الأفعال ليست من جنس الصلاة، قد يقع فيها الإنسان وهو يصلي. وهذه تنقسم إلى قسمين كما تقدم لنا، إما أن تكون هذه الأفعال منافية للصلاة فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى بطلانها، يؤدي إلى بطلان الصلاة، يعني يقصر، هذا يبطل صلاته أو يأكل، هذا يبطل صلاته. وإما أن تكون هذه الأفعال لا تؤدي إلى بطلان الصلاة، مثل أن يصلح ثوبه في أثناء صلاته أو يحك جسمه في أثناء صلاته أو يتحرك حركة يسيرة في أثناء صلاته، فهذا لا يبطل الصلاة وليس من جنسها ولكنه لا يبطلها. وفي الحقيقة أن هذه الأفعال التي ليست من جنس الصلاة بعض أهل العلم قسمها إلى أقسام، بعضها جعله واجبا وبعضها جعله مستحبا وبعضها جعله مباحا وبعضها مكروه وبعضها محرم ولا يجوز، فقسمها إلى الأحكام الخمسة، يعني الواجب مثلا عندما الإنسان يصلي ويتذكر أن في ثوبه نجاسة بحيث يمكنه أن يخلع ثوبه وهو يصلي، مثلا في غسرته فهذا ممكن يخلعها وهو يصلي فهنا يجب عليه، حتى تصح له صلاته. وتتعلمون ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، عندما كان رسول عليه الصلاة والسلام يصلي أخبره جبريل بأن في نعليه قدرا، فخلع نعليه عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة وأكمل صلاته وبنى على ما تقدم. فهنا يجب عليه في هذه الحالة، وإما أن يكون هذا الشيء هذه الحركة يعني أو هذا العمل مستحب للصلاة، وذلك بأن يتحرك حركة يسيرة من أجل إكمال الصف وإتمامه، فهذا شيء مستحب حتى تستقيم الصفوف ولا تعوج، فهذا شيء مطلوب ومستحب. نعم. وإما أن يكون هذا وإما أن تكون هذه الحركة مباحة، وذلك بأن يتحرك حركة يسيرة يرفع ثوب مثلا السجود أو ما شابه ذلك، نعم، حتى يسجد. فالشيء اليسير والذي هو ليس مما يشرع في الصلاة يعني بحيث يكون واجب أو مستحب، هذا الشيء اليسير الأصل فيه الإباحة. نعم، هذا الشيء اليسير فعل يعفى عنه ويكون مباح. نعم. وإما يكون مكروه كالحركة التي ليس لها حاجة فيكون هذا الشيء مكروه، وإما أن يكون هذا الشيء محرم، وذلك كان تكون الحركة كثيرة وليس لها حاجة، ومن ذلك يرفع البصر إلى السماء، فهذا الشيء حرام ولا يجوز هذه الحركة وهي محرمة، وقد جاء الوعيد الشديد في حق من رفع البصر إلى السماء. فهذا كله فيما يتعلق بالأفعال التي ليست من جنس الصلاة. وأما الأفعال التي هي من جنس الصلاة فتقدم لنا هذه على قسمين، إما زيادة وإما نقص، وتقدم أن الزيادة إما في واجب أما في ركن أو واجب أو مستحب، وكذلك أيضا النقص، كل هذا تقدم الكلام عليه فيما سبق. قال: وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد. إذا زاد الإنسان ركعة في الصلاة فلا شك الواجب عليه متى ما ذكر أنه يقطع هذه الركعة ولا يستمر بها، لأنها ماذا؟ زيادة، لأنها زيادة ليست بمشروعة، ولو تعمد زيادة الركعة لبطلت ماذا؟ صلاته، ولكنه فعلها نسيانا، فمن حين يذكر فعليه أن يقطع، عليه أن يقطع الذي هو بصدده. مثلا قام إلى خامسة بالصلاة الرباعية وقرأ بالفاتحة وركع وتذكر، يقطع هذا الذي هو فيه ويرجع إلى الجلوس لكي يسلم. وكذلك أيضا مثلا لو زاد سجدة، ما زاد ركعة، سجد سجدة تذكر أنها هي السجدة الثالثة، فهنا عليه رأسا يقوم ويدع هذه السجدة ولا يستمر بها، من حين تذكر عليه أن يرجع. أو مثلا زاد واجب من واجبات الصلاة لكن في غير محله، فأيضا عليه أن يقطع. مثلا جلس الصلاة الرباعية وجلس في الثالثة لكي يتشهد وظن أنه لم يتشهد، ظن أنه أقم في الركعة الثانية، فهنا عليه أن يقطع ما فعله. أو أحسن من هذا، في الركعة الأولى جلس يظن أنه في الركعة الثانية جلس للتشهد في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، فمن حين يتذكر في الركعة الأولى وجلس في الصلاة عفوا الثنائية ولا الثلاثية ولا الرباعية، من حين تذكر عليه أن يقوم رأسا، يقوم رأسا ويقطع الذي هو شرع فيه. أو زاد شيء مستحب في الأصل كالجهر مثلا في الصلاة الجهرية، جهر في صلاة سرية، فأيضا عليه أن يسكت ويقطع هذا الجهر. وهكذا قال: وبنى على فعله قبله، لأن فعله الذي هو قبل هذه الزيادة هو الصحيح، وفعله الذي هو بعد ذلك هو الخطأ، فيرجع إلى الصواب ويبنى عليه ويلغي الخطأ. ف قال ولا يتشهد. نعم إن كان قد تشهد ثم سجد. نعم لا يتشهد إن كان قد تشهد، لأن التشهد السابق صحيح. وقلنا مثال على هذا شخص جلس في الركعة الرابعة وتشهد وانتهى ثم شك أن هذه هي الثالثة ينشر فقام، ثم عندما شرع هذا القيام وقرأ تذكر أن هذه ركعة خامسة وأن الصواب هو السابق، فهنا يرجع ولا يعيد التشهد. لماذا لا يعيد التشهد؟ لأنه وقع صحيح، لأنه وقع صحيحا فلا يعيد، وإنما يلغي هذا الذي أتى به زائدا فيلغي. ومسألة الزيادة زيادة ركعة هذا كله في الزيادة، هذا كله في الزيادة. وأما النقصان يعني أحيانا تكون الزيادة مبنية على نقصان، أو بالأحرى نقص شيء من صلاته ولم ينتبه وشرع فيما بعده، يعني مثلا نسي ركعة من نسي سجدة من الركعة الأولى مثلا، نسي سجدة من الركعة الأولى ثم قام، فهنا عليه أن يرجع، هنا عليه أن يرجع عندما يتذكر. إذا لم يتذكر إلا في السجود، في السجود في هذه الركعة التي جاءت بعد فوته لسجدة، فهنا ما يرجع لأنه وصل إلى مكان أو ركن الذي تركه، فيعتبر هذه السجدة هي الثانية، هكذا يكون الرجوع، يعتبر هذه السجدة هي السجدة الثانية من الركعة الأولى، هي السجدة الثانية من الركعة الأولى. وكل هذا الذي أتى به مبنيا في الأصل على أنه تم الركعة الأولى كل هذا يعتبر لاغي، لكن لو تذكر وهو في حالة القيام قبل أن يصل لهذا الركن الذي تركه هنا يرجع، هنا في هذه الحالة يرجع. قال ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق. إنسان جاء وقد سبق بشيء من الصلاة، أو بالأحرى الإمام مثلا يصلي صلاة رباعية وشك وقام إلى خامسة أظنها الرابعة، ودخل معه شخص في حالتي في هذه الحالة، أو هذه صورة، والصورة الثانية إنسان فاتت ركعة ودخلت الركعة الثانية، إنسان فاتت ركعة ودخلت في الركعة الثانية، وكان الإمام يصلي صلاة رباعية فشك وأتى بخامسة الإمام وظنها هي الرابعة، فما حكم هذا المسبوق؟ هل هذه الركعة الفاسدة في حق الإمام هل يعتد بها في حق المسبوق الذي سبق بركعة أم لا يعتد بها؟ على قولين لأهل العلم، هناك من أهل العلم من قال لا يعتد بها. لماذا؟ لأنها أصلا ركعة فاسدة، وهذا الذي ذكره المصنف، وهذا عند المتأخرين من الحنابلة، أو هذا المشهور عند الحنابلة. والقول الثاني أنه يعتد بها، والقول الثاني أنه يعتد بها، ووجه ذلك أن هذه الركعة فاسدة في حق الإمام ولكنها صحيحة في حق المأموم. هذا المأموم أتى بهذه الركعة وهي ليست زائدة، وهي ليست زائدة، فإذا لماذا تكون باطلة هذه الركعة؟ فهذا وجهة نظر من رأى الاعتدال بهذه الركعة في هذه الحالة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. والدليل على هذا هو غير التعليل السابق، هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، أي الأئمة يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم أي الصواب، وعليهم أي الخطأ، فلكم أي الصواب وعليهم أي الخطأ. فهذا الخطأ على الإمام هو الذي أخطأ، ومن تابع فمن تابع يعتبر أيضا هذا خطأ، لكن بالنسبة لهذا المأموم لا، طواف هذه ركعة ليست بزائدة بالنسبة له، إذن هي ركعة صحيحة، فالصواب الاعتداد بها، هذا هو الصواب. قال ولا يدخل معه إن ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. الصواب أنه يدخل معه، الصواب أنه يدخل معه، لأن كما تقدم الإمام هو مجتهد ويظن أنها صحيحة ولكنها في حق فاسدة، وهو لماذا ينتظر؟ هو لماذا ينتظر؟ فيدخل معه وتكون هذه الركعة ليست بزائدة بالنسبة له، بل هي ركعة صحيحة، أحرم فيها وقرأ وركع إلى آخره، فهذه الركعة في حق صحيحة كما تقدم، بالثاني يدخل معه. قال وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان لزمه وجوع. ما حكم الإنسان الذي يخطئ في صلاته ويسهو في صلاته وهو لا يدري؟ هذه عندنا مثلا، الإنسان عندما يقع في الخطأ في صلاته إما بأن يعلم أنه أخطأ أو يظن أنه أخطأ أو لا يدري أنه أخطأ، ما في قسم غير هذه الأقسام الثلاثة، إما يعلم يعني يجزم بأنه أخطأ فهذا عليه أن يخوض الخطأ، وإما أن يظن يشك. تقدم لنا الكلام فيما يتعلق بالشك، وسوف يأتي أيضا بمشيئة الله، تقدم لنا الكلام فيما يتعلق بالشك من خلال ذكر الأحاديث التي جاءت في الشك في الصلاة، وسوف يأتي الكلام على هذه المسألة بمشيئة الله. فهذا القسم الثاني يظن، فهذا له حكم، وأن على قسمين كما تقدم سوف يأتي بمشيئة الله، وإما أن لا يدري، هذا القسم الثالث، ولا في قسم آخر. فإنسان لا يدري ولا حد نبهه يصلي لوحده مثلا، ولا يصلي مع ناس هم مشغولين بأشياء أخرى مثلا، يعني كل واحد يصلي لوحده مثلا يتنفل ولا كذا، فهذا لا يدري، خلاص فصلاته يعني تعتبر مجزئة، أو ما درى ما علم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإما أن يوجد من ينبه، وإما أن يوجد من ينبه، وهذا له صورتان، أن يوجد من ينبه هذا له صورتان. الصورة الأولى أن ينبه من يصلي معه في صلاة الجماعة، يصلي معه صلاة الجماعة وأخطأ الإمام فنبه، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أن ينبه إنسان لا يصلي معه، وذلك كان يصلي لوحده مثلا وشخص جالس يرى هذا المصلي فعلم أنه أخطأ فنبه، فهذه هي الصورة الثانية. هذا القسم الثالث له حكم، وهو إذا كان هذا الإمام أو الذي نبه يصلي بجماعة ونبه واحد فقط وهو جازم بصلاته ولم يظن أنه أخطأ ولا وجد أحد يتابع هذا المنبه الذي نبه، فالغالب هنا يكون هذا الذي نبه يكون مصيب ولا مخطئ، الذي نبه يكون مصيب ولا مخطئ عندما يكون الإمام جاهل في صلاته والمأمومين ما تابعوا الذي نبه، يكون مخطئ غالبا أنه يكون مخطئ، غالبا يكون أنه مخطئ، فهنا لا يحدث بتنبيه، لأنه لو كان مصيب كان وجد أيضا من يتابع في هذا التنبيه. وقالوا أيضا دليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سلم ركعتين قال له ذو اليدين أقصرة الصلاة أم نسيت؟ قال عليه الصلاة والسلام لم تقصر ولم أنسى، قال بل نسيت. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل في هذه الحالة؟ سأل الصحابة الذين صلوا معه لكي يتأكد، لأنه جازم عليه الصلاة والسلام أنه ما قال لم أنسى ولم وما قصرت الصلاة. نعم، فعندما سأل الصحابة قالوا نعم صدق ذو اليدين، فهنا قام عليه الصلاة والسلام وأتى بما بقي ثم سلم ثم سجد للسهو. فدليل أو هذا فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بقول ذو اليدين ابتداء، وذلك لأمرين، الأمر الأول هو أولا جازم عليه الصلاة والسلام على الأمر الأول، وهنا واحد مقابل واحد فما هناك زيادة، والأمر الثاني واحد مقابل واحد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جازم في أن الصلاة صحيحة، أن ما حصل قصر، ما حصل نسيان، ولم تقصر الصلاة، وذو اليدين يقول قصرت الصلاة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل في هذا الحال أن هناك من يصلي معه، سأل حتى يتأكد هناك موجودين الناس هل هم يوافقون ذو اليدين، وإلا يصوبون ما فعله عليه الصلاة والسلام من حيث السهو هنا. فأخبروه بأنه عليه الصلاة والسلام قد نسي في صلاة فسلم عن سنتين، فهنا أخذ بقوله. فهذا وجه ذلك، يعني ابتداء ما أخذ بقول ذو اليدين ابتداء، وذلك لأن القرآن كما تقدم مشكوك فيها. ففي هذه الحالة لا يأخذ الإمام بقول هذا الشخص الذي نبه ولم يتابع على هذا التنبيه. وأما إذا كان منفردا، فإذا كان منفرد هذا فيه تفصيل، إنسان يصلي لوحده وكان بجنب شخص، فأثناء الصلاة قال له أنت أخطأت، يعني مثلا قال له تركت التشهد الأول، أو قال له بعد أن سلم تركت ركعة، فهذا في هذه الحالة فيه تفصيل. إن كان هذا الإمام جازم فهنا ما يلزم أن يأخذ بقول هذا الذي نبه، إن قد يكون الذي نبه مخطئ وهو أعلم بصلاته وهو جازم. وإما أن يكون لا عند شيء من الشك، بالذات إذا كان مثلا سهى في صلاته، يفكر في شيء آخر، غفل من أجل تفكيره في أمر من الأمور، فهنا ممكن أن يزيد أو ينقص. فهنا في هذه الحالة يكون غير جازم. إذا كان غير جازم وأخبر شخص جازم، وهذا الذي أخبر شخص يعني عدل، ليس بطفل، ليس بإنسان سفيه وما شابه ذلك، فهنا يأخذ بقوله. فهنا يأخذ بقوله. قال فنبهه ثقتان لزمه رجوع، تقدم التفصيل في هذا. قال ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين، وتقدم الكلام على هذه القضية. قال ولا يبطل الصلاة عمل يثير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. هنا هذه القضية ليست من جنس الصلاة، هذه الأفعال أو هذا التنبيه الذي نبه عليه المصنف هنا نبه على شيء ليس من جنس الصلاة. فما حكم هذا العمل اليثير؟ هل يبطل الصلاة أو لا؟ تقدم لنا الكلام على هذه القضية والتفصيل في هذه المسألة. والعمل في الصلاة هذا قد أخرج له بعض أهل العلم أبواب مستقلة للحاجة إليه، ولما قبل ذلك لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر من نصوص وأحاديث عنه، وممن أخرج له بابا مستقلة البخاري في صحيحه. فالبخاري في صحيحه بوب بابا مستقلا او كتابا بلحظه كتابا مستقلا كتابا مستقلا وهو العمل في الصلاه، كتاب العمل في الصلاه، وساق النصوص التي تتعلق بهذه القضيه. ومن الاعمال التي فعلها عليه الصلاه والسلام في صلاته، وهذه الأعمال كما تقدم لا تتعلق بجنس الصلاة، منها أنه عليه الصلاة والسلام تقدم خطوات ورجع خطوات وهو يصلي، وذلك في صلاة الكسوف عندما مثلت له الجنة عليه الصلاة والسلام وعرضت له الجنة فتقدم لكي يأخذ عنقودا من العنب، وعندما عرضت له النار في قبلة عليه الصلاة والسلام تكعكع رجع الخخرة عليه الصلاة والسلام. ومن العمل أيضا في الصلاة هو أنه مرة من المرات صعد على المنبر وكبر وهو على المنبر كما جاء في الصحيحين في حديث سهل بن سعد الساعدي، ورفع وهو على المنبر ورفع وهو على المنبر، وعندما أتى لكي يسجد نزل من الأعلى إلى الأسفل وسجد، ثم سجد السجدة الثانية، ثم صعد مرة أخرى على المنبر وهو في الصلاة إلى أن انتهى إلى أن جاء لكي يسجد فنزل أيضا وسجد، ثم بعد أن انتهى من صلاته قال إنما فعلت هذا حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي، حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي. فبين أن هذا الفعل في الأصل ليس بمشروع إلا إذا كان المقصود هو تعليم الناس الصلاة، إلا إذا كان المقصود هو تعليم الناس الصلاة. إذا كان المقصود التعليم فلا بأس بهذا الفعل ولا بأس بهذا العمل. وطبعا هاتين الركعتين ليست في صلاة مفروضة، ليست في صلاة مفروضة. وتقدم لنا أن هناك فروق ما بين الفريضة والنافلة، وأن النافلة الأمر فيها أوسع من الفريضة. مثل ماذا الأشياء التي تخالف النافلة تخالف فيها الفريضة؟ ماذا؟ نعم أحسنت، يعني الإنسان مخير في النافلة أن يجلس بخلاف الفريضة، إن كان مستطيع القيام فعليه أن يقوم ويكون هذا ركن من أركان الصلاة. وبعد من الأشياء أيضا يا ماجد، نعم إن النافلة تصلى والإنسان راكب إذا كان هو في سفر خارج البلد فيصلي وهو راكب، هذا أمر مشروع. نعم أيضا يشرع له أنه لا يتجه إلى القبلة في حال صلاة النافلة عندما يكون الإنسان راكب في السفر، إلى غير ذلك من الأشياء التي يفوق فيها ما بين الفريضة والنافلة. فأقول هاتين الركعتين اللتين فعلهما عليه الصلاة والسلام صعب نزل، هذا في نافلة وليست في فريضة. ومن الأفعال التي فعلها ما جاء في حديث سهل بن الحنظلية أو قصة سهل بن الحنظلية عندما أرسل الرسول، حديث أبو داود هو صحيح، عندما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل شخصا لكي يحرسهم، فأرسل بالليل، طلع الفجر وقيم صلاة الفجر ولم يأتي هذا المرسل، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام وهو في أثناء الصلاة يلتفت إلى جهة الشعب الذي أرسل إليها هذا الشخص، الجهة التي أرسل إليها هذا الشخص كان يلتفت إليها عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا عمل فعله عليه الصلاة والسلام في صلاته. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيح في حديث أبي قتادة عندما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم وهو حامل لأمامة، فكبر وهو حامل لها عليه الصلاة والسلام، وعندما رفع تركها أنزلها، ثم عندما رفع لعلها قدها عليه الصلاة والسلام، وعندما جاء للسجود تركها، ثم بعد ذلك عندما قام قدها عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فهذا أيضا عمل إلى غير ذلك من الأعمال التي فعلها عليه الصلاة والسلام في صلاته. ومعرفة هذا شيء مهم، لأن الإنسان كما تقدم قد يحتاج إلى مثل هذا في صلاته. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود فيما في الأمر الذي يحتاج إليه الإنسان، قال اقتل الأسودين في الصلاة، الحي والعقرب، والحديث لا بأس بإسناده، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلا بأس أن الإنسان يقتل الحي والعقرب وهو يصلي ولا يقطع صلاته في هذه الحالة. نعم. ثم ذكر المصنف قال كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. هذا الحديث قد رواه أبو داود والنسائي والترمذي كلهم من حديث برد بن سنان الشامي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها مرة جاءت وضربت الباب وكان مغلق، وكان الباب في القبلة، وعندما ضربت الباب كان عليه الصلاة والسلام يصلي، فتقدم خطوات وفتح الباب ثم رجع إلى مكانه الذي يصلي فيه. فهذا هو المقصود بهذا الحديث الذي ذكره المصنف. نعم. وهذا الحديث هناك من قوى من أهل العلم وهناك ممن ضعفه، والأقرب هو عدم صحته، وذلك أن برد ابن سنان وإن كان الجمهور على توفيقه ولكنه تفوض بهذا عن الزهري. وأين أصحاب الزهري من هذا الحديث؟ برد ابن سنان ليس من أصحاب الزهري المقدمين. الزهري مفتر من الرواية كما هو معلوم وله أصحاب كثر، فأين هؤلاء الأصحاب عن هذا الحديث الذي برد ليس منه؟ وين مالك بن أنس؟ وأين شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وعقيل بن خالد بن عقيل الأموي ومعمر بن واشد البطري وأبو الوليد الزبيدي وغيرهم من أصحاب الزهري. فالزهري بن سينا ليس من أصحاب المقدمين. وقد تكلم علم المدينة في فوز بن سينا فقال عنه أنه ضعيف، ولكن الراجح أنه صدوق والجمهور على توثيقه وتقويته. ولكن في هذا الإسناد لا يخبر لأنه تفرد عن راو مكثر من الرواية ومشهور بكثرة الأصحاب، ومثل هذا التفرد عند المتقدمين من أهل الحديث يردونه. أهل الحديث وأهل العلم عموما في مثل هذا الإسناد هم على قسمين، هناك من يقبل هذا الإسناد وهم الفقهاء ومن سار على منهجهم ممن تأخر من أهل الحديث، ويقولون واضح أن الضرب أنه صدوق ووثق جمع من أهل العلم، فإذا مقبول حديث. المتقدمون من أهل الحديث لا يردون هذا لأمر آخر، يقول نحن لا نجادل في أنه لا بأس به، لكن في تفوده عن الزهري هذا التفوض غير مقبول، لأن التفوض قسمان، تفوض مقبول وتفوض مردود غير مقبول، فهذا من القسم الثاني التفوض الذي هو مردود ولا يقبل، وذلك لأن الرد ليس من أصحاب الزهري المقدمين وليس من الحفاظ الأئمة المشهورين، والزهري إمام مخطئ من الرواية، وهناك أناس ملازمين له ومعروفين بضبطهم لحديثه، فأين هم عن هذا الحديث وأين هم عن هذا الخبر حتى يتفوت به الضرب عن الزهري؟ وكل من كان مخطئا من الرواية والحديث ومعروف بكثرة الأصحاب إذا تفوج عنه شخص بهذه المثابة ليس من متقن أصحابه ولا من المقدمين في حديثه فيعتبر هذا التفوض منكر، يعتبرون من يعتبر من تقدم من أهل الحديث يعتبرون مثل هذا التفوض منكرا وشذوذا، ويردون به الخبر في مثل هذه الحالة. فهذا الخبر كما تقدم في مثل هذه الحالة يكون موجود وغير صحيح. قال وحمله أمامة، وأمامة هذه بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعها، وهذا ثابت بالصحيح حديث أبي قتادة من حديث عمرو بن سليمان أبي قتادة. قال وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به. إذا أتى بقول مشروع، عندنا تقدم هناك فعل غير مشروع، هذا قسم تقدم الكلام على ذلك، وعندنا فعل مشروع، وهذه الفعل المشروع إما يأتي بها في موضعها وهذا هو الصلاة الصحيحة، وإما يأتي بها في غير موضعها. وأتى مثال على هذا قال فالقراءة في القعود هذا غير مشروع، والتشهد في القيام هذا أيضا غير مشروع، أو قراءة الفاتحة في القعود وهذا أيضا غير مشروع، وهكذا. هذا له حكمين، الحكم الأول ما حكم هذا من حيث بطلان الصلاة أو عدم ذلك؟ قال لم تبطل الصلاة في هذا، ووجب عدم بطلان الصلاة بهذا لأن هذا العمل لا ينافي الصلاة تماما، لأن هذا العمل لا ينافي الصلاة تماما، وقد وقع من هذا الشخص سهوا، فهذا لا يبطل الصلاة. الحكم الثاني هل يسجد لهذا العمل الذي حصل منه ووقف أو لا يسجد؟ قال المصنف رحمه الله أنه يسجد. لماذا؟ قال وينبغ السجود لسهوه، لهذا السهو الذي حصل، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وتقدم من هذا الحديث صحيح في الصحيح. قالوا هذا نسيان، قال إن هذا نسيان، وطبعا ما قاله المصنف رحمه الله له وجاهده، وذلك أن هذا الحديث عام مستدل بعمومه والأصل العمل بالعموم. والقول الآخر أن لا يسجد للسهو أيضا هذا له وجاهده، وذلك أنهم قالوا أن ما أتى بشيء يعني ينافي الصلاة تماما، وهو مثلا يعني سهى فقرأ، أو مثلا قام للركعة فبدلا يقرأ الحمد لله نسي فقرأ التحية. فقالوا أن هذا يعني صورة قيام هذا الإنسان كلها صحيحة، والعمل الذي هو في صورة من حيث الظاهر أنها كلها صحيحة، فإذا هو لا يسجد في هذه الحالة للسهو. وأن الأحاديث التي جاء فيها سجود السهو أنه رسول عليه الصلاة والسلام إما أنه ترك ركعتين أو ترك ركعة كما تقدم، أو ترك واجب من الواجبات وهو الجلوس للتشهد وهكذا، يعني ترك أشياء الأمر فيها واضح أنها ترك شيء من الصلاة كما تقدم ركعة أو أكثر أو التشهد، فكل ترك أشياء واضحة وبينة من صلاته. وأما هذا صورة إنما أن الصلاة يعني صحيحة وليس فيها شيء، ولكنه فقط فيما يتعلق بالقراءة أو أتى بشيء من الألفاظ ليس في موضعه. قالوا أيضا مثل هذا مثلا لو أنه مثلا نسي، فمثلا تكلم يحسب أنه في غير الصلاة غفل، فهذا ما تبطل الصلاة أيضا في هذه الحالة، الصلاة أيضا ما تبطل في هذه الحالة، بل هي صلاة صحيحة ولا يسجد السهو، ولا يسجد للسهو، ولا يسجد للسهو. فأقول كلا القولين فيهما قوة، وأنا ذكرت فيما سبق أن عمر رضي الله عنه سكت في صلاة الجهرية فيما أظن ولم يسجد للسهو، رواه البيهقي، وجاء بأنه أسر في صلاة جهرية، صلى المغرب وبعد أن سلم قالوا ما قرأت، ما جهرت القراءة، فأعاد الصلاة رضي الله عنه، عاد الصلاة رواه عبد الناصر في إسناد صحيح، فأعاد الصلاة وقال كنت أجهز إبل فجهزتها ولم أزل أنزل بها من مكان إلى آخر حتى وصلت الشام، يعني كان يجهز غزو عليه رضي الله عنه فنسي يجهزها ويريد أن يوصلها إلى الشام فمن مكان إلى مكان، فقام وعاد الصلاة. وهذا لعل يحمل والله أعلم على أنه ما قرأ أصلا في صلاة، ولا شك أن الصلاة لا تصح بدون قراءة، الصلاة لا تصح بدون قراءة، فلا شك أن إذا حصل الإنسان هذا فلا شك أن الصلاة باطلة في هذه الحالة ولا ينفع سجدته، بل عليه في هذه الحالة أن يعيد الصلاة ويقرأ في صلاته حتى تصح الصلاة. الخلاصة التي نخلص إليها، إن سجد الإنسان للسهو في مثل هذه الحالة فهذا له حظ من الدليل وله نصيب من التعليل، وإما سجد لما تقدم فأيضا يعني هذا له قوة هذا القول، والأمر في هذا واضح. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، عندما يسلم الإنسان قبل أن يتم صلاته هذا على قسمه، إما أن يسلم نسيانا فهذا تقدم أن عليه أن يأتي بما بقي، وإما أن يتعمد فلا شك تبطل الصلاة، تبطل الصلاة في هذه الحالة. نعم هنا قضية حب ننبه عليها، أن الشخص يتعمد أحيانا قطع الصلاة، يعني هو في الركعة الأولى وقيمة الصلاة، قيمة الصلاة الفريضة، بعض الناس يسلم، لا، السلام إنما يكون عن صلاة صحيحة، وأنت الآن قطعتها، هذه الصلاة ليست بصحيحة، فهنا لا تسليم، هنا ليس هناك تسليم في هذه الحالة. قال فضلت وإن كان سهوا، ثم ذكر قريبا أتمها، قال بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، إن كان هذا نسيانا فهذا النسيان على قسمين، إما أن يطول الفصل وإما أن لا يطول الفصل، إن ما طال الفصل فهذا قول واحد أنه يكمل ما تركه من صلاة، والدليل على هذا كما تعلمون أن ما جاء في الصحيحين في حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عندما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام على ركعتين، فأتى إنما نبه على ركعتين وسلم وسجد للسهو، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة. نعم. أو كما جاء في حديث أبي كلاب عن أبي المخلب عن عمران بن حصين اللي في الصحيح في مسلم، فأيضا عندما سلم على ركعة أتى بهذه الركعة عليه الصلاة والسلام. فإن كان لم يطل الفصل فالصلاة فعليها أن يتم ما بقي والصلاة صحيحة قولا واحدا. وأما إن طال الفصل فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، يبني على ما تقدم وإن طال الفصل وإلا يعيد الصلاة من جديد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان سهوا، ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها، وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، وإن أخطأ بطلت إجماعا لا إن تبسم، وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها، ولا يعيد الاستفتاح قاله الإمام أحمد رحمه الله، وإن ذكره قبل الشروع في قراءة عادة فأتى به وبما بعده، وإن نسي التشهد الأول ونهض لازمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما بحديث المغيرة رواه أبو داود، ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين ويأخذ مأموم عند شكه بغير إمامه، ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد تلك الركعة، وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو، وليس على المأموم سجود سهو إلا يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد، ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا أو لسهوه معه وفي من فرج به، ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر لحديث عمران ودين يديه رضي الله تعالى عنهما، وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به لحديث علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وإن نسي قبل السلام أو بعده أتى به وجوبا كلافيا لما ترك ما لم يطل الفصل، وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة. نعم أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. تقدم لنا الكلام فيما سبق على الأفعال التي تنافي الصلاة، وأن هذه الأفعال على قسمين: إن فعلها الإنسان سهوا فليس عليه شيء في هذه الحالة، أو بالأحرى أن صلاته صحيحة، يعني لو تكلم وهو ناسي فصلاته في هذه الحالة صحيحة لأنه لم يكن متعمدا لذلك، والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا قد نسي فأتى بهذا الفعل الذي ينافي الصلاة. وأما إذا كان هذا الفعل أتى به تعمدا أو أتى به وهو متعمد وقاصد، فهذا تقدم أنه على أقسام متعددة: منه ما يبطل الصلاة، ومنه ما لا يبطل الصلاة، فمن القسم الأول الذي يبطل الصلاة هو إذا سلم قبل إتمامها عمدا، ولعل يقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله فيما بعد.